الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله عز وجل للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول السائل: ما حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة أقام واستتم قائما؟ أقول وبالله التوفيق لا ينزل إليه ثانية، بل يتمم صلاته ويسجد للسهو بعد انقضاء الصلاة، ويجوز له أن يسجد للسهو قبل التسليم، ويجوز له أن يسجد للسهو بعد التسليم، فالأمر في ذلك واسع. وإن كان الأقرب في هذا المقام أن يسجد قبل التسليم، والله أعلم. أيضا سائل يسأل: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الأحاديث التي وردت في هذا الباب من كون النبي عليه الصلاة والسلام كان هو نفسه يكتحل بالإسمد لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف معلش يا شيخ 5 أسئلة لو سمحت. أول سؤال: حكم ذهاب الكنيسة للعزاء في جار لي. تاني سؤال: امرأة عندها أولاد، لما بيكونوا خارجين برا البيت، إذا الصبي أراد أن يقضي حاجاته بيبول وقسل خوفا من العدوى، هل هذا مش من السنة ولا لا؟ لو سمحت أعيد السؤال. أو ولد لما يكون خارج المنزل ويحتاج أن يقضي حاجته يبول ويقفن، هل هذا يخالف؟ طفل أو كبير؟ طفل أو كبير؟ طفل خوفا من العدوى. طفل. ثالث حاجة: هل يجوز زكاة المال لمدينة دويل؟ رابع سؤال: المرأة إذا دخل وقت صلاة العصر ثم جاءها الحيض ولم تكن أدت الصلاة، هل تقضي هذه الصلاة؟ خامس سؤال، آخر سؤال: إيه هي الحشرات اللي ما يجوزش قتلها؟ هل النمل من الحشرات التي لا يجوز قتلها؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتسأل سائلة: هل يجوز الذهاب إلى الكنيسة للتعزية؟ الأولى أن تعزي في مكان آخر، ليس عندي نص واضح في المسألة إلا العمومات التي تقضي بأننا نبتعد عن الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل، فالأولى لك والأسلم أن تعزي في مكان آخر. وهل تجوز تعزية النصراني؟ تجوز التعزية على المختار من أقوال العلماء ما لم تعزي بلفظ يخالف الشرع. أما البول قائما، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ثبت ذلك في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ولكن أغلب أحواله كانت البول جالسا. إذا عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ ولكن عندنا المثبت مقدم على النافي، فعلى ذلك يجوز البول قائما بقيد، وهو ألا يرتد البول إلى جسم الشخص، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أي وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم فهو كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يغتسل من البول. أما إخراج زكاة المال للجامعة المذكورة فلا تجوز، لا تجوز الزكاة في بناء جامعة كالتي ذكرت ولا غيرها من الجامعات، بل وأشد من ذلك زكاة المال لا تجوز حتى لبناء المساجد. وأيضا فإن زكاة المال لا تجوز للنصارى، لا تجوز زكاة المال للنصارى كما هو معلوم. أيضا امرأة دخل عليها وقت العصر ولم تصلي العصر في أول وقته، وبعد مدة زمنية حاضت قبل المغرب، فإذا طهرت هل تقضي صلاة العصر التي فاتتها؟ قال بذلك بعض العلماء، لكني لا أعلم مستندا له، وقد كانت النسوة في زمن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يطهرن دوما، بل في أكثر الأحيان في أوقات بين صلوات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بإعادة صلاة قد تركت نتيجة الحيض، والله أعلم. أما عن النمل، وهل هناك حشرات نهينا عن قتلها؟ نعم، نهينا عن قتل النمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء، فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. فهذا فيه ضمنا نهي عن قتل النمل. وورد حديث وفيه علة طفيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله امرأة لم تنجب وظلت بضع سنين لا يسأل عنها أقاربها ولا أي شيء يسأل عنها، وكان عندها شيء من المال أو عندها ميراث، فهي مستيقظة أو حية قالت: تبرعت بهذا المال أو بهذا بكل ما أملك لبناء هذا المعهد الديني في قرى من القرية، وبعد أن توفت فهل يوزع كل الأموال للمعهد أم لا؟ والسؤال الثاني: أسألك بالله أن تدعو لي أن يرزقني الله عز وجل حج بيتي الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنني أشتاق شوقا لرؤية بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثالث: ما حكم الإسلام في الكتاب الذي نزل حديثا ووزع على الثانوية العامة ما يسمى بالتربية الوطنية أو ما شابه ذلك؟ وجزاك الله عنا وعلى المسلمين كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق: الذي أوصى بكل ماله أن يتصدق به لمعهد من المعاهد لا تمضى منه إلا ثلث المال، الوصية فقط يمضى ثلثها، فالثلث يخرج للمعهد والباقي لسائر الورثة ما دامت قد أوصت. أما إذا كانت سلمته للمعهد في حياتها فالأمر كان سيختلف شيئا ما، فعلى ذلك الثلثان من التركة للورثة والثلث يمضى للمعهد. وأسأل الله أن يعطيك سؤلك. أما عن الكتاب الذي نزل حديثا ونزلت به رهاصات ولم أقف عليه أنا بنفسي، لكن بلغتني أخباره، فتلك أخبار سيئة، أخبار شر دخلت على المسلمين، وجدير بالأخ وزير التربية والتعليم أن يتقي الله في المسلمين ولا يضلهم ولا يصرفهم عن طريق الإسلام ولا يلبس عليهم أمر دينهم. فمأساة أن تحدث مأساة تحدث في دولة رئيسها نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله. مأساة تحدث أن يدرس الإنجيل لأبناء المسلمين، والنبي نهى عمر عن أن يقترب منه أن يقترب من التوراة كذلك أن يقترب من التوراة. وابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم ربكم فيما أنزل أن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف تقرؤون كتبهم وعندكم كتاب الله عز وجل؟ فعلى هذا جدير بوزير التربية والتعليم أن يتقي الله في أولادنا وأن لا يضل أبناءنا، وجدير بأهل المحاماة والقضاء أن يرفعوا قضية على مؤلف هذا الكتاب، فلا تكن طليعة سوء في حكم الرئيس المصري الجديد محمد بن مرسي، لا تكن طليعة شر وطليعة سوء تدخل على البلاد وعلى عباد الله الصالحين بأن يدرس الطفل الصغير أو الطفل الكبير، يدرس وعلى صدر الكتاب مرسوم صليب مع هلال. كلا، فلن نقر أبدا بشريعة يقال فيها ولا بملة يقال فيها إن المسيح ابن الله، فالقول القائل إن المسيح ابن الله كفر يجب أن يهجر، فلا يجوز أبدا أن يدرس مثل هذا الكتاب في مدارس المسلمين، لا يجوز أبدا أن يلبس على المسلمين أمر دينهم. فجدير بوزير التربية والتعليم أن يتقي الله في أبنائنا وفي بناتنا ولا يلبس علينا أمر ديننا ولا يلبس على بناتنا وأبنائنا أمر ديننا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه البوادر بوادر شر دخلت على بلاد المسلمين، جدير بمن تسول له نفسه أن يخرج مثل هذه الكتب أن يقدم للمحاكمة وأن يقال من منصبه. هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد تشويه جمال الإسلام وكل من أراد تشويه الشريعة الغراء، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعمل شيخ أسأل سؤال؟ تفضلي يا أختي. حضرتك شركة فودافون ممكن تسلف 3 جنيه بس بتديها لنا 2.5 وتاخدها 3، هل ده يعتبر ربا؟ وعندي سؤال تاني، أنا في شهر رمضان فطرت يوم قبل المغرب بـ5 دقايق، أفتكر المغرب أذن، فهل علي قضاء وكفارة ولا قضاء فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن خدمة سلفني التي تمارسها بعض شركات الهواتف النقالة فلا بأس بها، لأنها بيع خدمة وليست بيع مال بمال، وإن سموها سلفني إنها بيع خدمة وليست بيع مال بمال. أما التي أفطرت قبيل الغروب، هل تعيد مع الكفارة أم تعيد فقط؟ أضيف وجها ثالثا وهو المختار عند ابن تيمية رحمه الله أنها لا تعيد من الأصل، فالظاهر أنها لا تعيد من الأصل، وذلك لأن الخطأ مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهور الفقهاء يرون إعادة يوم مكان هذا اليوم. وقد ورد في هذا الباب لفظ اشتبه أن أسماء قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقيل لها: هل قضيتم؟ أو قيل لبعض الرواة: هل قضوا هذا اليوم؟ قال بد من قضاء، وعلى هذا ذهب الجمهور. ولكن الأظهر والله أعلم قول من قال لا قضاء عليها ولا كفارة، وذلك لأن المؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت، ولأن الناس إذا أكل ناسيا يتم صومه، فكذلك المخطئ والعلم عند الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أريد أن أسألك عن مرأة تريد قيادة سيارة وعلما أن ليس لديها محرم، وتخاف الفتن من ركوب مع الغرباء، تخاف الفتن على نفسها، وأسألك بالله عليك يا شيخ، أسألك الدعاء لي بحفظ القرآن وتفقه بالدين، أسألك بالله يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ القرآن وفقه في الدين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن قيادة المرأة للسيارة فيختلف الأمر من بلدة إلى بلدة، وذلك على حسب الملابسات المحيطة بالأمر. فإن كانت في بلدة كالقاهرة مثلا المكتظة بالسكان، وكانت بين خيارين، إما أن تقود سيارتها ولا تسافر بها بلادا تحتاج إلى محرم وتكون في مناطق أهلة بالسكان، إما أن تقود سيارتها، وإما أن تركب في أتوبيسات يلتصق جسدها بجسد غيرها، فإذا فضلنا بين هاتين سنقول ركوبها لسيارتها أخف وطأة من ركوبها في الأتوبيسات وسيارات نقل الأفراد التي تلتصق فيها الأجساد، فهذا أخف مفسدة. أما في بلاد آمنة كالرياض ونحوها من مدن المسلمين التي فيها الأمان وفير، وفيها الحمد لله ليس فيها احتكاك بين الرجال والنساء، فالأولى أن تبقى المرأة بعيدة عن قيادة السيارات للمفاسد التي ستجر على البلاد بقيادة السيارات هنالك. فالمقام إذن يتنزل، أو الجواب إذن يتنزل بحسب المقامات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ لله الحمد. مع بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، امرأة ماتت أثناء إنجاب طفلها، فأهلها يطالبون، هي لم تترك شيئا لكن يطالبون بالمهر والمؤخر والمقدم، ويطالبون بالأشياء التي أتت بها، يعني العفشة وهذه الأشياء، هل يحق لهم ذلك أم لا؟ السؤال الثاني، رجل يعمل في الخردة، فأتى إليه آخر أعطاه مالا، فاتفقوا على إن فاتفق هما الاثنين على إن مثلا ضمن النحاس انكسب 1000 جنيه يديله 100 جنيه، ضمن الحديد انكسب مثلا 1000 جنيه يديله 50 جنيه، وهكذا. هل هذه الصورة صحيحة أم لا شيخي؟ ثالثا شيخي، بالنسبة للكتاب الذي كنت بصدده منذ قليل، إذا كانوا يدرسون الإسلام في الغرب نحن نوافق أن ندرس الإنجيل في بلادنا، لكنهم لا يدرسون الإسلام في الغرب. عفوا كلامك خطأ. حتى إن درسوا الإسلام في الغرب لسنا مقلدين لهم. من باب شيخي، من باب النظائر. لا لا لا عفوا، ديننا لنا سمتنا ولنا ديننا، حتى لو درس الإسلام في بلاد الكفر فنحن لن ندرس الكفر في بلادنا، بارك الله فيك. أخيرا شيخي، ماذا فعل الله ببعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حتى يكرهوا شريعته ويحاربونها في جميع القنوات؟ السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن المرأة التي ماتت أثناء الإنجاب فما خلفته تركة، الزوج له فيها النصف إذا لم يكن عندها أولاد، وله الربع إذا كان لها أولاد، وهذا المتروك يشمل المؤخر ويشمل قائمة العفش، يشمل المؤخر ويشمل قائمة العفش ويشمل سائر ممتلكات المرأة من ثياب وذهب ونحو ذلك. فهذه تركة تقسم على ما سمعت والله أعلم. أما طريقة توزيع الربح لبائع الخردة بالتوصيف الذي ذكرته أنت فلا بأس بذلك والله أعلم، ما دام سيتحمل في الخسارة إذا نجمت عن تجارة خسارات والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا ربنا الحمد لله كرمنا بالحج السنة دي، فعايزة أسأل عن رمي الجمرات في 3 أيام، الأول كم واحدة أول يوم كم واحدة وثاني يوم كم واحدة وثالث يوم كم واحدة؟ يوم النحر يوم العيد الذي يرمى الجمرة جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، وترمى إذا وصلت إلى منى، واليوم 11 ترمى الجمرات 3 كل جمرة بسبع حصيات، مبتدئة بالجمرة التي ناحية مسجد الخيف وهي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة التي هي الكبرى، واليوم 12 كاليوم 11 و13 كال12 إن بقيت لم تتعجلي والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ لي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأولاني، هل يعني إذا نسيت تجديد النية في عمل هل يجوز تجديد النية أثناء العمل أو بعد عمله؟ السؤال الثاني. عفوا مثلي. نعم. اذكري مثالا. يعني مثلا أنا بعمل عمل خيري مثلا أو بتصدق بصدقة، يعني بعد ممكن نسيت أجدد النية قبل ما أقوم بالعمل ده؟ لا حرج، لا حرج، هي في نفسها تضمنت النية الحمد لله. طيب السؤال الثاني، فضلت الشيخ، امرأة عليها زكاة مال 3 سنين وهي تبرعت بمكتب يعني أو بمكان وقف خيري، يعني تبرعت به للخير لعمره كله، يعني فهل يجوز هو يكون دوت من زكاة المال؟ لا، ده حاجة وده حاجة. نعم. طب جزاك الله خير. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، ما رددت السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك، تفضل. أيهما أولى يا شيخ، الواحد يعوق عن نفسه يضحي في الأيام الحالية، وعايز أعرف يعني كيفية الأضحية يعني بوصف توزيعها والسنن المستحبة قبل يعني الأضحية، مثلا من عدم قص الأظافر، يعني التشبه بالحج يعني. وجزاك الله عنا كل خير. وجزاك الله مثلا. يسأل عن أيهما أولى، هل العقيقة أم الأضحية؟ لا أعلم نصا صريحا في التفضيل، ولكن كثير من أهل العلم يقولون الأضحية أوكد وأحاديثها أقوى وأشهر وأصح. أما عن تجزئة الأضحية وتقسيم الأضحية فالأمر فيه واسع، ولم يرد نص ملزم بأننا نقول ثلث للفقراء، ثلث للضيوف أو للأقرباء، ثلث للنفس، لم يرد خبر بهذا واضح الدلالة، فالأمر فيها واسع. أما عن مقدماتها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل ختان الرجل الأجنبي بعد دخوله الإسلام واجب؟ نعم. أما السؤال الثاني وهو إذا تم تقصير هذا الزوج الأجنبي المسلم في تطبيق الشريعة الإسلامية، هل ستحاسب الزوجة على هذا التقصير؟ وبارك الله فيكم. السؤال الأول لو سمحتي. السؤال الأول هو هل ختان الرجل الأجنبي بعد دخوله الإسلام واجب أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأختار القول القائل بالوجوب وجوب ختان الرجل بعد دخوله الإسلام. وقد اختتن الخليل إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنة، وأمة محمد تختتن وقد جاءت نصوص عدة بذلك. وفي حديث هرقل: انظروا أمختتن هو أم لا. فأرى والله أعلم الرأي القائل بوجوب اختتانه بعد إسلامه، أما إذا حصل منه تقصير في تطبيق الشرع بعد إسلامه فبحسب هذا التقصير يؤاخذ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بارك الله في علمك وفي عمرك. سؤال الأول في الثياب، المرأة ممكن تفصل يعني قميص يكون اليد معناها بتدخل يدها في اليد للقميص ويكون فصاص، أو يعني أني أنا موظفة، أو لازم علي عباية كما العبايات السوداء؟ يعني قميص اليد مفصلة، بدخل إيدي في اليد بتاع القميص بيكون فصاص، ما هو شو لاصق على اليدين يعني على اللحم. سؤال الثاني لو سمحت، اليوم وليلة للتقصير المسح الجورب، هل لازم أتمم أنا اليوم وليلة، أو ممكن في مرة أنا صليت بس صلاتين يعني ما كملتش اليوم وليلة، روحت إلى البيت وأتممت بدون المسح، يعني بس صليت مثلا ظهر وعصر على المسح، هل يجوز هذا؟ يعني هل هذا صحيح أو لازم أنا أتمم اليوم والليلة؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الأخت تسأل عن لبس قميص ليس عباءة ولكنه فضفاض، إذا كان فضفاضا لا يحدد الجسم فلا بأس به إذا كان فضفاضا. أما المسح على الجورب، هل يلزم أن أكمل المسح لمدة يوم وليلة، أم من الممكن أن أمسح مرة أو مرتين أو ثلاث حسب؟ بل ممكن أن تمسح مرة أو مرتين أو ثلاث حسب، هذا جائز كله. وإن كان الأولى والأخرج والأبعد عن الخلاف عدم المسح على الجورب، هذا أبعد عن كل خلاف، فغسل الرجل أبعد عن الخلافات، ذلك لأن مسح الجورب من الأمور المختلف فيها. والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه كان يمسح على جوربيه لا يثبت ولا يصح، ووهم الراوي فيه وأبدل الخفين بالجوربين، وأشار إلى إعلاله الإمام النووي في المجموع، ونقل عن عشرة من الأئمة أئمة الحديث تضعيف حديث المسح على الجورب. نعم، قد ورد عن بعض الصحابة، عما يقارب 5 من الصحابة، أنهم مسحوا على الجورب، لكن اشترط الجمهور أن يكون ثخينا قريب الشبه بالخف يصلح للمشي عليه، فالأحوط عدم المسح على الجورب من الأصل. وإن مسحت فلك سلف قال بهذا من الصحابة وأصحاب المذاهب، ويجوز أن تمسحي فريضة أو فريضتين أو مرة أو مرتين. المقيم عند القائلين بالجواز يمسح لمدة يوم وليلة إن شاء، والمسافر 3 أيام بلاليها إن شاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويجعلك الإسلام والمسلمين يا رب. وإياكم. تسمعت يا شيخ الحمد، سألني أحد أصدقائي سؤال بخاص به، إن والده بيشرب السجارة في الخلاء في أوقات كثيرة، هو مش عارف يعمل إيه معاه. ده سؤال. السؤال الثاني ده طلب شخص مني لحضرتك، يعني رسالة إلى إخواننا في بعض الأحزاب الإسلامية وخاصة حزب النور، يعني يعني أن يعلو صوت الحق والمشاكل اللي حصلت دي، لأن للأسف الشديد الإعلام الليبرالي والعلماني بقت متخذ الموضوع وبيحاول يكبر في فيعني رجاء مني لحضرتك يا شيخ يعني توجه لهم رساله عشان الخلافات ما تختارش واحنا في ايام يعني كريمه وربنا يبارك فيك يا رب. ولو سمعت كنت عايز اركب حضرتك لان حضرتك تعلم ان مش كل الاسئله ينفع تقال عبر التلفاز. وجزاك الله خيرا وربنا يبارك وياكم وياكم وياكم بارك الله فيك. اما الذي يشرب السيجار في الخلاء فينصح ويذكر بالله باسلوب وبحكمه ومواظة حسنه مع حسن استعانه بالله عز وجل. اما الاحزاب الاسلاميه وخاصه حزب النور فان شاء الله في طريقه الى التالف وفي طريقه الى التآخي ان شاء الله تعالى، وذلك لما اوجبه الله عليهم اذ قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى العدوي. نعم تفضل يا اخي. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. يا اخي معي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، هل يجوز بناء مسجد على ارض زراعيه مع العلم اننا قمنا بالتبرع بالارض وتسليمها لاهل البلد؟ السؤال الثاني، اهل البلد اهل البلد في حاجه الى المسجد. نعم في حاجه. نعم تفضل. هل يجوز الاخذ الفتوى من ثلاثه مشايخ فقط، هم الشيخ ابو اسحاق والشيخ احمد النقيب والشيخ مصطفى العدوي؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شكرا. اما بناء المسجد على الارض الزراعيه فاذا كانت البلده في حاجه اليه فهنا موازنات، فلينشا حينئذ اذا كانت الاحتياجات اليه ماسه وليس ثم اضرار باحد. اما قصر الفتوى على شخصين او ثلاثه اشخاص فهذا خطا بلا شك، ففوق كل ذي علم عليم. قد قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال سبحانه وما كان عطاء ربك محظورا، فالذي نجهله أكثر من الذي نعلمه. بارك الله فيك. هذه دعوة لا تجوز أصلا، فكم من شخص حاز علما أعظم بكثير من المذكورين الذين ذكرتهم والذين منهم أنا نفسي، فما أجهله أكثر مما أعلمه. بارك الله فيك. وبحسبنا أن نقول فيما نعلم ما علمنا الله إياه، وفيما لا نعلم نقول الله أعلم. أما قصر الفتوى على أي شخص كائنا من كان فلا يجوز، لقوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا وفوق كل ذي علم عليم. وأيضا كلنا نخطئ، والإمام مالك الذي هو أجل من مذكورين وأفضل آلاف المرات، الإمام مالك لما أراد الأمير أو الخليفة في زمنه أن يجمع الناس على فقه رفض مالك تمام الرفض، وقال إن الناس قد وقفوا على ما لم نقف عليه وجمعوا ما لم نجمع. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وجزاك الله ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة وهدانا إلى الطيب من القول. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل زواج الشاب المسلم من الكتابية في هذا الزمان مكروه كراهة تقترب من التحريم؟ أقول تقترب ولم أقل حرام، لما تخلفه من آثار غير طيبة على الأبناء وعلى الزوج نفسه، خاصة عندما يكون ذو عقيدة مهزوزة واختلفت الكتابيات من في السابق عما نحن الآن إلى الأسوأ. أرجو التوضيح. السؤال الثاني، هل الأقدر بنا في هذا الزمان الذي أصبحنا فيه وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي، تعليم الأبناء العقيدة الصحيحة الراسخة المتينة لمواجهة ما في مناهجهم من خرافات كتبهم؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وحفظك الله. أما عن أصل جواز الشاب المسلم من فتاة نصرانية أو يهودية وإن كانت باقية على يهوديتها أو نصرانيتها، فإذا كانت عفيفة جاز الزواج بها، ذلك لأن الله أباح ذلك بقوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأيضا قد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما امرأة يهودية، فبلغه أن عمر نال منه، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فالزواج بهن إذا كن عفيفات جائز، ولكن الأولى كما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويزداد الأمر في حال كون الشاب مزعزع كما تذكر الأخت وقليل العلم بعقيدته، فقد يتضرر. فالاحتياط فقط، البعد ليس التحريم، والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا ويجدر بنا أن نجتهد في تعليم أبنائنا وبناتنا الشريعة وأحكامها، ولا نعتمد على كتب وزارة التربية والتعليم، بل ولا على كتب المعاهد الأزهرية كثيرا، فإن فيها كثير من اللوث وكثير من الدخن. ونسأل الله سبحانه أن يسلمنا وأبناءنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات من كل سوء ومكروه، وأن يرينا مناسكنا، وأن يتوب علينا، اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك إن شاء الله عايزين نسأل حضرتك سؤال في أمر الطلاق. تفضل. حضرتك ما الحكم أن إذا قال لأحد، يعني إذا قيل لزوجتي طب يطالق مني، ها مثلا واخد بالك معايا، لو نزلتي الآن وأشهد الله على ذلك، لو نزلتي طب طالق، تمام؟ فللأسف الشديد نزلت بغيا وعدوى، فما حكم هذا الطلاق؟ وجزاك الله خير معصفه عنك. وجزاك الله مثلك. كما سلف مرارا أن الجمهور من العلماء يوقعونها طلقة، فهو طلاق معلق، واختار القول القائل بأنه يكفر كفرة يمين لعدم وجود دليل لدي على وقوع الطلاق المعلق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ ربه السؤال الثاني. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه نعم. بكلمات تمام. السؤال اللي بعده وبعد إذن حضرتك، أنا ابني عنده 5 شهور، إزاي أعلمه أنه هو تكون نشأته إن شاء الله نشأة ربانية إن شاء الله بحفظ القرآن والأذكار؟ هل لو أنا قرأت عليه القرآن أو أذكار هو بيسمع وبيتدبر وبيفهم، ولا هو مش فيهم حاجة من اللي أنا بقولها؟ وشكرا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما هي الكلمات التي ابتلى ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم بها؟ إذ الله قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي عموما. فابتلاه بأن يذبح ولده فامتثل، ولكن الله فداه بذبح عظيم. ابتلاه بالختان فاختتن. ابتلاه بخصال الفطرة ففعلها. ابتلاه بخصال الفطرة عموما ففعلها. فالكلمات هي الأوامر والنواهي عموما. أما الطفل الذي عمره 5 سنوات فلا يفقه، والله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويكفيه منك التعويذ، تعوذين وترقين وتكثرين من الدعاء له، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، نحن عائلة نتكون من 6 أنفار، أريد أن أعمل ضحية، هل يجزئ كبش للعائلة جميعا؟ وهل يعني شرط أن نقف جميعا علينا عند الذبح؟ جزاكم الله خيرا. عفوا، الكبش يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا 100. فإذا كانت هناك أسرة رجل وأهل بيته يعيشون معا فيجزئ عنهم كبش واحد، هذا ولا يلزم الوقوف عند النحر أو عند الذبح ذبح الأضحية أو نحرها، لا يجب الوقوف عند ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أسألك شيخ، أنا مقيم بالجنوب، بجنوب السعودية. وبعد؟ المقاب بتاعي لملم، تمام؟ فيعني كنت أنا أبغى أروح إلى أبها إلى جدة أمكث قبل الحج بأسبوع كده ولا حاجة أمكث هناك، فهل علي لابد أن أرجع أحلم من يلملم ولا أحلم من مقاطعة الجدة عادي؟ سؤالي لماذا لماذا ستذهب إلى جدة؟ أمكث هناك يومين مع ولد عمي هناك. يعني هل أنت ذاهب إلى جدة كزائر أو ماذا يعني؟ إذا كنت ذاهب للحج أصلاً هو الحج أساساً، الحج أساساً تحرم من ميقاتك وتأتي تأخذ عمرتك وتتمتع إن شئت وتخلع ثيابك وترجع إلى جدة ولا حرج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيراً شيخنا الكريم. وإياك. أريد من فضيلتك يعني توضيح، لأن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يثقون في فتواك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يغفر لي ولك ولك والسامعين. جزاك الله خيرا. هناك قناة تزعم بأنها إسلامية ولكن هناك برنامج يذاع، أريد يعني من فضيلتك أن نأخذ منك فتوى على هذا الكلام الذي سأقوله لك. هذا البرنامج يأتي بأناس يمثلون أنهم ملحدون، وهم في الحقيقة ليسوا بملحدين وإنما هم مسلمون، ولكنهم يأتون يمثلون بأنهم ملحدون ويأتون ويعرضون شبهات على الناس لا يعرفونها. يعني أنا اتصلت بهم أكثر من مرة وقلت هذا الكلام يعني لا يصح، أنا لا أصدق هذا الكلام، فقالوا نحن نمثل يعني أننا ملحدون وما شبه ذلك، ويقال كلام يا شيخنا يعني لدرجة أن الرجل الذي يمثل هذا يقول بأنه يقول أفأؤمن بظالم أفأؤمن بمجرم على الله سبحانه وتعالى. عفوا بارك الله فيك، لا تعد الكلام، أنت تنقم على القناة بثها لهذا الكلام، فلا تبث وأنت على هذه القناة المباركة. فأقول ما ذكره الأخ عن القناة المذكورة لا تجوز مشاهدته ولا تجوز متابعته، وحرام ثم حرام هذا الصنيع الذي يصدر في مثل هذه القنوات، حرام على فاعله وحرام على قائله وحرام على متابعه، فنسأل الله أن يتوب على أصحابها وأن يقلعوا عن هذا اللوث الذي يقذف الشكوك في قلوب المسلمين، والذي يحمل استهزاء برب العالمين بدعوى أنهم يجيبون عليه. فلا يحل لشخص أن يمثل هذا الدور ولا أن يتقول هذا القول، ولا تحل مشاهدة هذه البرامج. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤالي بخصوص مناسك الحج إن شاء الله بإذن الله. لو أنا دلوقتي أديت المناسك كلها وكان الوفد اللي أنا ماشي معاه ماشي وما لحقتش أعمل طواف الوداع أو مش قادرة أعمل طواف الوداع مثلا لسورة مثلا سفري، هعمل إيه؟ هل ممكن أدمج الوداع مع الإفاضة بنية الاثنين، ولا يعني عايز رأي حضرتك إن شاء الله بإذن الله؟ لا يعني عفوا أيوة الوداع تقدميه مع الإفاضة لا يجوز، لأن الوداع يفترض أنه آخر شيء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. لكن إذا كنت طفت طواف الإفاضة وحصل أن حط بعد طواف الإفاضة ليس عليك وداع، رخص للحائض إذا طافت طواف الإفاضة، إذا كانت طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض وحاضت بعده رخص لها في الانصراف. أما أنك تقدمي طواف الوداع مع الإفاضة فهذا بدون عذر من حيض لا يجوز بهذا التوصيف. أما إذا كنت قوية وقادرة لكن الوقت ضيق عليك ولن تستطيع أن تطوفي طواف الوداع فستكونين تركت واجبا، وابن عباس رضي الله عنهما يقول من ترك واجبا فلينسك نسيكة، وفي رواية فليهرق دما، فيكون عليك دم شاة تذبح في مكة لفقرائها. هذا كلام ابن عباس وتبعه عليه جمهور العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله علما وفضلا. وياك. بفضل الله في ثلاثة إخوان، اثنين بنات وأخ ذكر، بياخذوا معاش من الحكومة تأمين الوالد، لأن الوالد والوالدة متوفين، فبياخذوا معاش. المعاش يكون بالتساوي ولا يكون لذاك المصلحة المتعين؟ لا، المعاش ليس ميراثا. المعاش على ما قسمته الدولة، والله أعلم. طيب، في شخص جزاك الله خير، في شخص كان يعمل في السعودية وكان شغال مع ناس يعني، فما قدر يطلع له إن هي تأشيرة يعني كمينته هنا كهربائي أو سباك يعني، فعطاله سائق خاص وما يعرف يشوف في السوق نهائيا. هل ينفع؟ ولو ما يعرف يطلع ما يعرف يسوق، هل يجوز إن يدفع فلوس عشان يطلع رخصة؟ أما الرشوة لاستخراج الرخصة لا أقول بها، أما العمل هنالك فإذا كان من ستذهب إليه يعلم حقيقة أمرك وأنت لم تغشه في شيء فالأمر في ذلك يتسع، أما الغش لا أتحمله ولا أجوز أن تخرج رخصة قيادة وأنت لا تعرف القيادة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى اقتراب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة وميمونة حاملة للواء التوحيد ولواء سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن يحفظها من الدخن ومن اللوث، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. كما أنني أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات ويحدث لنا السبق يوم القيامة. وكذلك ومن أعظم ذلك وأجل ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، إذ الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأوجه نصيحة إلى الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير لما نحسبه فيه من الصلاح، أنصحه بتقوى الله وأن لا يحيد عن شرع الله وأن لا يترك هذا العبث في اللجان الدستورية، يتم كيف شاءوا وكيف أرادوا، فأهواء الناس لا تتبع وإن كانوا أعضاء للجنة التأسيسية، أهواؤهم لا تتبع ولا يفرضون علينا أهواءهم، إنما الذي نحكم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدير به أن يتدخل لوقف هذا العبث ولتحكيم شرع الله. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا وأهيب بالمسؤول عن وزارة التربية والتعليم أن يتقي الله في أبنائنا وفي بناتنا ولا يضل العباد ولا يفرض علينا وعلى أبنائنا مناهج كفرية تدرس في مدارسنا وتدرس لأبنائنا المسلمين. فوصمة عار في وجه وزير التربية والتعليم إذ أخرج كتابا يدمج فيه صليبا مع هلال، والله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات. وصمة عار في جبينه أن يدرس أبناؤنا وبناتنا في الثانوية العامة وغيرها الأناجيل التي قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فاتق الله يا وزير التربية والتعليم وجدير بمن له قدرة وكفاءة على مقاضاته ورفع قضايا عليه أن يفعل، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. وجدير بنصارى مصر أن يسلموا، فإن أحدا منهم لن ينفع الآخر، ولن تنفعهم قساوستهم، ولن ينفعهم المسيح عيسى ابن مريم مع قولهم إن المسيح ابن الله، فليتقوا الله في أنفسهم، فلهم علينا حق النصح وحق التذكير. آمنوا معشر النصارى خير لكم، آمنوا إيمانكم خير لكم من التماد في الكفر المخلد لكم في الجحيم. هذا وأذكر الصوفية في مصر بأن يتقوا الله في أنفسهم ويدعوا البدع والخرافات والمحدثات من الأمور، وأن يتركوا الشركيات والضلالات بقولهم مدد يا رسول الله، ومدد يا حسن، ومدد يا حسين، ومدد يا بدوي، ومدد يا علي ويا فاطمة. فقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافدين. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد ابن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وجزاه الله عنا كل خير، جزاه الله عنا خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، اللهم آمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. أنصح نفسي وإخواني بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.